بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس 25 من دروس شرح مختصر من هذه القصيدة للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في عدة الرقائق. وصلنا إلى كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي بعث الله به النبيين، ولو طوي بساطه لاضمحلت الديانة وظهر الفساد وخربت البلاد. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي هذه الآية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين، لأنه قال: ولتكن منكم أمة، ولم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. واختص الفلاح بالقائمين المباشرين له. وفي القرآن العظيم آيات كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة الجامعة الفاذة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن هنا ثلاثة أشياء: أمر بالخير، دعوة إلى الخير، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر. والدعوة إلى الخير معناها تحث الناس على فعل الخيرات، فتحث العاق على البر، والقاطع على الصلة، وتحث الناس عموما على فعل ما يقربهم من الله تبارك وتعالى، كالمحافظة على الصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن والصدقات ونحو ذلك. هذا دعوة إلى الخير. وإذا توقفنا عند هذه الجزئية، ما هو ثواب الذي يدعو إلى الخير؟ فالجواب: له مثل أجر العامل. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلو فرضنا مثلا أن خطيبا وقف فخطب عن المحافظة على الصلاة في وقتها، وكان في الجامع عدد ممن لا يحافظ على الصلاة إلا الجمعة مثلا، فدخل كلامه في قلوبهم، فقام عشرة من الرجال وحافظوا على الصلوات في أوقاتها بسبب هذه الخطبة. ما هو أجر هذا الخطيب؟ كلما صلى هؤلاء كتب له بمثل صلاتهم. ولو جلس إنسان في مجلس عام بين الناس في وليمة أو عقيقة أو زواج أو مناسبة، فتكلم بين الناس عن فضل تلاوة القرآن، وأن الحرف بعشر حسنات، وأن الإنسان ينبغي أن لا يحرم نفسه يوما كاملا من الصباح إلى المساء ولا يظلم في كتاب الله ولو صفحة، ثم ذكر لهم الآيات والأحاديث الحاثة على تلاوة القرآن وبيان فضله. فقام هؤلاء الناس وتأثروا بهذا الكلام وكل واحد منهم من جعل له حسبا في اليوم، منهم من جعل له ربعا، منهم من جعل له جزءا او ثلاثه اجزاء، واخذوا يقرؤون شيئا كل يوم من كتاب الله بسبب هذه الكلمه المؤثره في مجلس عالي. ما هو جزاء هذا الرجل؟ له مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. وقس على ذلك الحث على كل فضيلة ولذلك ينبغي المسلم أن يتاجر مع الله جل وعلا وأن ينظر إلى الأعمال التي هي أكثر ثوابا وأعظم أجرا ومن أفضل الكتب التي تحث على ذلك صحيح الترغيب والترهيب لا سيما الأحاديث التي تراقب في الخير. وخلاصة الترغيب فيه أخذ في كتاب اسمه طريق الصالحين إلى رب العالمين. طريق الصالحين إلى رب العالمين كتاب في فضائل الأعمال من الوضوء والصلاة والصدقات والبر والصلة والتلاوة إلى آخره. لو أن إنسانا أخذ هذا الكتاب وقرأ حديثا واحدا على الناس في الصلاة فعمل الناس به له مثل أجره. لو أنه قرأه قبل أن يجلس في أي مجلس وجهز هذا الحديث أو حديثين ثم جلس في مجلس بين الناس أي مجلس عاد وقلب المجلس من مجلس دنيا إلى مجلس ذكر فذكر الحديثين فله مثل أجره. أحد الناس يقول بأنه سمع أحد الشباب يقول في مجلس من المجالس حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وبين لهم أن الملك الذي ينزل من السماء كل يوم يأخذ أسماء المتصدقين بالقليل أو الكثير ثم يدعو لهم بهذه الدعوة: اللهم أعط منفقا خلفا. منفقا عاما تشمل من أنفق قليلا أو كثيرا، وخلفا عاما تشمل أن يخلف الله عليه في المال، في الصحة، في الأولاد، في البركة، في العلم، في الإيمان، في التقرب من الله وهكذا. ثم حل لهم مشكلة وهي أن الإنسان إذا كان معه مبلغ كبير من المال يريد أن يتصدق به في آخر الأسبوع أن يقسمه على 7 أيام، أو في آخر الشهر أن يقسمه على 30 يوما، فينال 30 دعوة بدلا من أن ينال دعوة واحدة. فلو أن الإنسان يريد أن يتصدق ب30 جنيها بدلا من أن يدفع في آخر الشهر يدفع كل يوم جنيه. ثم قال السائل: ثم قلت: من من الفقراء يقبل الجنيه وهو شيء قليل؟ فقال لهم هذا الأخ أو هذا الشاب: ضحى صارت في بيته وكل يوم ضاع فيها جنيه، فإذا كانت آخر الأسبوع أو آخر الشهر تصدق ب30 جنيها تنال دعوة الملك كل يوم. يقول بأنه فعل ذلك من يومها وشعر بالبركة في رزقه والانشراح في صدره بسبب شيء بسيط قاله من الدعوة إلى الخير. لو أن الإنسان وضع نصب عينيه مثل هذه الأمور وقام عدد كبير من هذه الأمة للدعوة إلى الخير لانتشر الخير وكثر بين الناس. فإذا كثر الخير بين الناس رضي الله عنهم، وإذا رضي الله عن الناس يسر لهم أمورهم وأصلح أحوالهم ووفقهم لما ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، كل خير، خيرا ماديا أو معنويا، كل ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف الذين لا يفعلون المعروف وتأمرهم أن يفعلوا، وينهون عن المنكر الذين يفعلون المنكر تأمرهم أن ينتهوا عنه. فالذي يعوق تقول له العقوق منكر، بر. الذي يقطع رحمه القطيعة منكر، سر. الذي لا يصلي ترك الصلاة منكر، صل. الذي يكذب الكذب منكر، كن صادقا. وهكذا. ثم قال وأولئك هم المفلحون. أولئك الإشارة وهم للتخصيص، هؤلاء فقط هم المفلحون، يعني ما دونهم لا يفلح ولن يفلح. لا، أولئك هم المفلحون. إما أن يكون اللفظ عام بأنهم هم المفلحون أي السابقون إلى الفلاح قبل غيرهم، أو هم المفلحون فقط. لكن قوة تكون منكم أمة يدل على أنه لم يريد الأمة كلها أن تقوم بهذا الواجب، وإنما تقوم به أمة من الأمم، طائفة من الأمم، وهذه الطائفة تصل إلى الفلاح بإذن الله. هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول، قد تأمر بالخير ولا يفعل الناس، فهل ضاع ثوابك وضاع أجرك؟ الجواب لا. أخذت أجر التبليغ، تبليغ العلم، وأجر الدعوة، الدعوة إلى الخارج. المسألة الثانية، قد تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر، والذي أمرته أو نهيته لا ينفذ في الحال، قد تمر عليه سنوات ثم يتذكر كلمتك فيفعل فيأتيك الأجر والثواب وله بعدها. المسألة الثالثة، قد تأمر بالخير وتأمر بالمعروف، كأن يكون الإنسان لا يصلي فتأمره بالصلاة فيصلي، ثم يقول هو أيضا بالأمر بالمعروف والنهي عنه، فيكون في ميزان حسناتك، فيأخذ كلامك ويصلي، ثم يأخذ كلامك ويأمر به غيره فيصلي، فيكون لك أجر من أمرته ومن أمره من أمرته، وهكذا. ولو استمرت السلسلة في الأمر بهذا الفعل الذي كنت سببا في بدايته لك مثل أجره. ولذلك الناس الذين يقولون الفتح للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا نقول له؟ نقول له كل ما تقرأه من القرآن سواء كان فاتحة أو غيره يصل ثوابه، يصل ثوابه تلقائيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي دل على هذا الفتح، وجاءنا الإسلام على يديه. فكل طاعات هذه الأمة في ميزان حسنات نبيها محمد عليه الصلاة والسلام. فلا داعي أن تقول الفتح للنبي أو كذا للنبي، أو بعض الناس يقول بأنه عن العمر وأدى شرفا للنبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك من هذه الأشياء. نقول لهم إن أعمالك الصالحة كلها في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر هو مقصر في هذا الجانب، فيقول لن أمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر حتى أكون قويا في هذا الجانب. هذا سؤال جيد يسأل أخونا الكريم، يقول لو أراد إنسان أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر وهو عنده تقصير في هذا الباب، تقصير في هذا الباب، ماذا يصنع؟ أن يقول لا أمر ولا أنهى لأنني مقصر في هذا البلد، أم أنه يأمر وينهى؟ الجواب يأمر وينهى. لأن الإنسان إذا رأى المنكر وهو يفعل هذا المنكر فعليه ذنبان، الذنب الأول فعل المنكر، والذنب الثاني عدم النهي. فإذا كان هو يفعل ذنبا فلا يضف إليه ذنبا آخر، بل عليه أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وإن لم يفعله. ولعل ذلك يؤدي إلى أن يتأثر قلبه فيفعل، حتى قال بعضهم: إذا قصرت في قيام الليل أعددت خطبة عن قيام الليل فخطبتها ووجهت الكلام لنفسي وللناس فأتأثر بكلام نفسي فأرجع فأقيم الليل. وإذا قصرت في تلاوة القرآن فعلت ذلك، وهكذا. فليس معنى أن الإنسان مقصر أن يتوقف، وإلا فالشيطان يريد أن يوقف الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر عن ذلك، فيقول لهم: أنتم مقصرون فلا ينبغي أن تفعلوا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمدين فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها، وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. هذا مثال يضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسؤولية الاجتماعية العامة. هذا المجتمع مسؤولية الجميع، فما الله واحدا من أفراد المجتمع يفعل شيئا يغضب الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يأمره وينهاه وأن يعتبر ذلك مسؤولية شخصية له لا يفرط إن كان مستطيعا، إن لم يكن فوق طاقته. فشبه المجتمع بسفينة مركب كبير، وهذه السفينة عبارة عن أدوار وأطباق، فالذين في أسفل السفينة لا يستطيعوا أن يستقوا إلا إذا صعدوا الدور الأول والثاني وسطح السفينة، ثم وضعوا الدابة في الماء وأخذوا، فيمرون على الناس إهاباً وعياباً ويتحملون المشقة، فقالوا: لو خرقنا خرقاً في أسفل السفينة تمشي بسرعة، ولو خرق خرق قليل لضخ الماء داخل السفينة فغرق بمن فوق ومن أسفل. فلو أن الناس رأوا الناس يشربون الخرق المهم أنا لا أشرب، يزنون يقول المهم لا أزن، يكذبون المهم أنا لا أكذب، يسرقون المهم أنا لا أسرق، وهكذا، وتركوا المنكرات فانتشرت، فإن سفينة المجتمع ستغرق. إذا هذه المسؤولية العامة التي يجب أن تكون في أعناقنا وأن نستشعرها، بشرط أن يكون هذا الأمر بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنك قد تكون على الحق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن بأسلوب خشن غليظ ينفر الناس منك. لكن لو استخدمت الأسلوب الطيب البينة فإن ذلك يجذب قلوب الناس إليك، فقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام مبينا دينه في الأمر والنهي: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله أنت لنا. ما هذه الرحمة العظيمة التي جعلتك يا محمد عليه الصلاة والسلام لينا للناس ولأصحابك؟ فبما رحمة من الله أنت لنا. ثم قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رغم أنه مؤيد بالمعجزات وهو رسول الله، ورغم ذلك لو كان غليظا في دعوته شديدا ما استجاب الناس له ولانفضوا من حولك. فما بالك بنا معشر الدعاة؟ لسنا مؤيدين لا بمعجزات ولسنا رسلا، فنحن أجدر أن نقتدي بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في الدين في الدعوة والرفق في الناس. واسمع إلى هذا الموقف من رفق النبي عليه الصلاة والسلام حينما اشتد عليه اليهود وهم ليس مسلمين، كما ثبت في صحيح مسلم لما جاء مجموعة من اليهود فدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك والموت، فقالوا: السلام عليك يا محمد، والسلام والموت والتهلك، ومعناها بالعامية نسأل الله أن تهلك أو تموت، السلام عليك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فسمعت عائشة من وراء ستار فقالت: وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يا عائشة؟ يعني اسكت. قالت: أو ما سمعت ما قال؟ قال: قد سمعت وقلت وعليكم، فلا يستجاب منهم فينا ويستجاب منا فينا. يا عائشة، لا يمر الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أرحمك، ما أحلمك أن يدعى عليك بهذه الطريقة فلا يحمض وجهك ولا تنتفخ أوداجك ولا تقوم فتنتصر لنفسك ولو شئت لفعلت. فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت من مدينة، وبين يديك جيش يستطيع أن يقبض على هؤلاء ويؤدبهم، لكنك لم تفعل لتعطينا درسا في العفو عند المقدرة، ثم تعطينا شعارا عاما لكل من يريد أن يتعامل مع الناس في أمور الدين أو الدنيا، فتقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. فالبائع والمشتري إذا كان رفيقان، والمعلم إذا كان رفيقا، والأب إذا كان رفيقا، والمسؤول إذا كان رفيقا بالناس، والإمام إذا كان رفيقا في صلاته للناس، ونحن ذلك أحب الناس وزين عمله، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، أي جعل هذا الشيء مزينا جميل تقبل النفوس إليه وتحبه القلوب. ولا ينزع الرفق من شيء إلا كان شينا قبيحا تنفر النفوس عنه، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق بشيء إلا شيء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المرفق من الرافقين بالناس ومن الرفقاء بهم، ونسأل الله أن يرزقنا الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليك رحمة الله: فصل في مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه. فقد جاء في الحديث المشهور من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. وفي حديث آخر: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم. هنا ثلاث مرات أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذه المرحلة الأولى أو المرتبة، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال العلماء: التغيير باليد إنما يكون لأصحاب المسؤوليات الذين يستطيعون أن يغيروا باليد، مثل المدير في مؤسسته يستطيع أن يغير منكرات المؤسسة من الرشاوي ونحو ذلك بيده، فيعزل المرتشي ويضع قوانين لمن يحامي الناس ونحو ذلك. وكالوالد في بيته يستطيع أن يجبر ابنته على لبس الحجاب، وأن يأمر ولده بالصلاة ونحو ذلك. والرئيس في دولته والملك في مملكته والوزير في وزارته وكل مسؤول، هذا هو التغيير باليد. التغيير باللسان لمن لم يستطع أن يفعل ذلك، فأنت لا سلطان لك على ابن جارك. فرأيته يدخن، رأيته يفعل شيئا منكرا، فيمكن أن تتودد إليه وأن تبتسم في وجهه وأن تقدم له النصيحة بأسلوب رفيق رقيق، لأنك لا سلطان لك على ابن جارك ولا على الناس. فحينئذ تأمر بلسانك، فإن لم يستطع، قد لا يستطيع الإنسان أن ينطق حتى بلسانه في بعض المواقف، فحينئذ ينكر بقلبه، لا ينكر المنكر وإنما ينكره، ينكره بقلبه. ما معنى الإنكار بالقلب؟ قال العلماء بثلاثة شروط. الشرط الأول: بغض المنكر. الشرط الثاني: مفارقة مكان المنكر. الشرط الثالث: الدعاء لمن وقع في المنكر أن يهدي الله وأن يتوب عليه. رغم أنه وقع في المنكر تدعو له؟ نعم. تأمل قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كتب له بكل مسلم ومسلمة حسنة. أولا، من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، تشمل المسلم العاصي والمسلم الزاني والمسلم شارب الخمر المسلم الضال وكل المسلمين، وتشمل المسلم من الإنس والمسلم من الجن. فقرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في الدعاء لجميع المسلمين: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، كل من يشمل كلمة مسلم أو لفظ مسلم أو وصف مسلم، حتى لو كان عاصيا أو مبتدعا أو ضالا أو ظالما أو إلى آخره، ما دام يشمل كلمة مسلم وليس من الكافرين فأنت تدعو له بالمغفرة فيؤتيك الله على كل مسلم حسنة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الله يريد أن أن يكون المجتمع متحابا متآلفا، يدعو بعضه لبعض حتى لو رأى غيره على المعاصي وعلى الظلم يدعو له أن يرفع الله عن الظلم وأن يبعده عن المعاصي وأن يكفه عن الشهوات المحرمة والأهواء الضالة المضلة ونحو ذلك. هذه الحقيقة الشاملة التي يجب أن يفهمها المسلم الدين، وإلا بعض الناس إذا رأى من يقع في المنكرات لم يكلف نفسه أن يدعو له، إنما يدعو عليه أو يشتم به أو يسبه أو يشتمه أو يقبحه، وكل هذا ليس مأمورا به، إنما المأمور أن تدعو له ثم إنه لن يستفيد من الدعاء عليه ولن يستفيد من تقبيحه وسبه وشتمه، وإنما قد يستفيد من الدعاء له بالمغفرة والهداية فيهتدي فينقلب ظلمه إلى عدل وتنقلب معصيته إلى طاعة وينقلب ضلاله إلى سنة، فبدل من أن يكون من الضالين المضلين صار من الصالحين المصلحين، فقد استفدت وأفدت. فهذه مسألة مهمة جدا. ثم ذكر حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أيا كان نوع هذا السلطان، ملكا أو رئيسا أو مديرا في مؤسسة معينة، وأنت تقوم تقول له حقيقة أنت يجب أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، تنصحه. وكلمة عند تدل على الظرفية، فلو صعد خطيب منبر وتكلم عن وزير ضائع، هذه ليست عند وزير ضائع، وزير يعني عند يعني تدعى إليه وتكلم أو تتصل به بالهاتف وتكلم أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدخل على صفحاته على الفيس ولا على غيره وتوصل الرسالة عنده وتصل عنده، أما أنك تتكلم أمام الناس ليس أنت. فقوله أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان، وذكر كلمة سلطان أي إنسان له سلطة في مكان معين، سلطة في إدارته، سلطة في وزارته، سلطة في محافظته، في دولته، في مملكته، وبسلطته يستطيع أن يضرك، إما أن يضرك فيقتلك ويضرك فيسجنك، أو يضرك وهو مدير فيفسرك يفسرك من عملك، أو يضرك فيحصل لك أيام، أو يضرك فينقلك من مكان مستريح إلى مكان تتعب فيه، أو بيت سلطان. ورغم ذلك أنت قلت له هنا يتبادر عند بعض الناس أن هذه الكلمة لابد أن تقال بالغلظة والشدة، هذا ليس صحيح. لم يقل أفضل الجهاد أن تشتد على سلطان الجهاد، تقول كلمة الحق. وكلمة الحق قد تقال بالرفق واللين وقد تقال بالشدة والغلظة، كما دخل أحد العباد على خليفة المسلمين، وكان زمان خلفاء المسلمين يعظمون العلماء ويسمعون كلامه، فدخل هذا العالم أو هذا العابد على خليفة المسلمين بعدما سلم، قال له إني محدثك ومشدد عليك فلا تجد في نفسك فإنه لك وليس عليك، معنى الكلام أنا سأنصحك وأشتد عليك في النصيحة فلا ترضى هذا المصلحة. ماذا قال الخليفة؟ قال لا والله لا أسمع، لقد أرسل الله من هو أفضل منك إلى من هو شر مني، وقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكان الخليفة أفقه من العابد، قد أرسل الله من هو خير منك، من هما؟ موسى وهارون نبيين، إلى من هو شر مني، من هو؟ فرعون. فقال فقولا له لفرعون قولا لينا، لما قل له قولا شديدا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فليس معنى كلمة حق عند سلطان الجاهل لا بد أن تكون كلمة خشية، كلمة غليظة، لا، يمكن أن تكون كلمة لينة، لأن الهدف ليس الكلمة، الهدف ما وراء الكلمة، وهو أن تجعل هذا الجاهل يعلو عن جوره إلى العلو، وهذا الظالم عن ظلمه إلى أن يفعل الرفق بالناس. هذا هو الهدف، ليس الهدف أن تقول الكلمة فتلقى تنتهي القصة، وإنما الهدف أن تصل إلى شيء بعينه. ثم قال إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منه، يعني من علامات الساعة أو من علامات ضعف الأمة أنهم يروا الإنسان ظالما ويمدحونه أنه عادل، سواء كان هذا الظالم مدير مصنع أو مدير مؤسسة أو رئيس دولة أو وزيرا أو ملكا، المقربون منه الذين يستطيعون أن ينصحوه ويشيروا عليه فيروا يفعل الخطأ أو الظلم ويهابوه. لماذا؟ قال إذا لم يقل إذا رأيت رجالا من أمتي، قال إذا رأيت أمتي يعني كلها وصلت في ضعف الإيمان إلى هذا المرتبة، قد يهاب بعض الناس، يخاف على أولاده، يخاف على نفسه، يخاف أن يقتل، يخاف على وظيفته، بعض الناس، وقد يقوى إيمان آخرين فيقول لمدير المصنع أنت ظلمت فلان يجب أن تعطي حقه، يقول لمدير المؤسسة لا أنت رفعت فلانا وهو لا يستحق وفلان هو أولى بالتربية من فلان ولم يهب. إذا ليس معناه أنه لو بعض الناس أهاب فقد تودع بالأمة، لا، إذا رأيت أمتي أي كله وصل إلى هذه المرتبة من ضعف الإيمان فقد تودع منهم، يعني فقد سقطوا من عين الله تبارك. وأيضا ليس معناه أن تقول للظالم أنت ظالم بهذا اللفظ، أنت ظالم، لا، أن تبين له الحق، تبين له العدل بأسلوب فيه رفق ولي، لا يكون الرفق في شيء إلا زال أي شيء كان، سواء هذا الأمر أو غيره. فليس معناه أن يقول للفظ أنت ظالم، ولكن معناه أن يرد على الظلم أو أن يبين له الظلم بأسلوب حكيم بديع. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: وقام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب منه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم الصديق رضي الله عنه، وأبان أن بعض الناس قد فهمها خطأ. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كأن بعض الناس فهم أن عليه نفسه وليس له علاقة بمن فعل المنكرات أو ضل عن الطريق، لا يأمر ولا ينهى. ثم قال: وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا بالمرأة بالمعروف ثلاثة، أو شكت أن يعمهم الله بعذاب. أي لو اجتمع الناس جميعا على ترك المنكرات، هنا قد قرب عذابه. إذا ما معنى الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ ما معنى الآية في ضوء الحديث؟ نعم. يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ولم يسمع كلامكم الناس فهذا لا يضر. أحسنت. إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ثم استمر أهل المنكر على المنكر لا يضركم ذلك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، حينئذ عليك نفسك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد دعوتهم إلى النداء. إن لم يستجيبوا لكم لا يضركم عدم استجابتهم لكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شرائكم على خياركم فيتلو خياركم فلا يستجاب لكم. هذا الحديث ضعيف، لكن هناك حديث آخر حسنه الشيخ الألباني بمعنى: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليشركن أن يعاقبهم الله بعقاب بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب له. فمن أراد أن يستجيب الله دعوته فليعمل معروفا بقدر المستطاع وبالأسلوب الحكيم الرقيق الرفيق. ثم إنه ليس المقصود فقط أن تأمر الناس بالخارج، ما أنت عندك في البيت زوجتك، ابنك، ابنتك، أرحامك، خالتك وخالك وخالتك وعمك وعمتك، هؤلاء بسهولة جدا أن تأمر فيهم وتنهى. الإنسان يقول: أنا أمشي في الشارع وأهلي منكرات ولا أستطيع. طيب، ابنك البالغ لا يصلي الفجر، لماذا تبكي دما على المتبرجة في الشارع ولا تتأثر من ابنك الذي لا يصلي الفجر؟ وأنت قادر أن توقظه أيضا بالحكمة والدين والمعنى الحسن وتطبطب عليه وبالحبيب يصلي الفجر عشان ربنا يكرمك إلى آخره، وتوضأ يتوضأ ويصلي الفجر. كثير من الناس لا يتأثر بهذا، وبين يديه سلام يتكلم عن المنكرات الكبيرة والعظيمة له، ليس في طاقته أن يغيره. وابنته تخرج مثلا مخيرة بعض شعرها أو شيئا من جسدها، أو تلبس ثوبا ضيقا يحجب جسمها، هذا نوع من التبرج. ثم يتكلم عن المنكرات وعن الرشاوي وعن الظلم وعن كذا وعن كذا الذي هو نفسه لا يستطيعه، وابنته يستطيع أن يقول لها البسي ثوبا فضفاضا، بل يستطيع أن يشتري لها الفضفاض لتلبسه ويقول هذا الضيق يكون داخله بسهولة. انظر هذا حمل، نحن نرى المنكرات ونستطيع أن نغيرها، نستطيع أن نغيرها بسهولة. يعني لو أن إنسانا الآن قال لابنه: قم صلي الفجر، وأخذ بيته، هل يمنعه أحد من هذا الأمر؟ لا يمنعه. ثم إن كثير من الناس يظنون أن الأولاد أو الزوجة ما دام متعلمين هم يعرفون الصواب. لا يا جماعة صدقون صدقون، حتى لو كان ابنك وبنتك وزوجتك معاها كلية كلية ولا بنتي اقرأي أمامي التحيات يا زوجتي الكريمة، اقرأي التحيات، تحيات، اقرأي الفاتحة، اتوضي أمامي. أنا سألت بنت خريجة أزهر، ابتدائي واعدادي وثانوي أزهر وحافظة كم جزء، قرأ يا بنت التحيات لم تستطيع أن تثبتها، قالت كلمتين من أولها وخطت سبب كلمتين ودخلت جملتين وثلاثتين وأربعتين وأربعتين. أنت مسؤول. بعض بس صليت يا زوجتي الكريمة أو صليت الحمد لله، صليت يا ابني أو صليت، صليت يا بنتي أو صليت. طيب كيفية الصلاة؟ قل له ماذا تقول عن الراكع؟ ماذا تقول عن التسعير؟ ماذا تقول بين السيدتين؟ لن يمكنك شيء أن تعلمهم ذلك. طبعا أتوضى أمامك يا بنت، طب أتوضى أمامك، أتوضى بيض ركوع جافة أو مرفقة أو كعبة جافة أو نحو ذلك، أو بعض النساء لا تمسح على الشعر مطلقا، تمسح على الخمار. وبعضهم يقول لما يكون النساء في فرح ولبسه ضيق، يعني يكون مضيق، تغسل من فوق الكم، تتوضا من فوق الكم بدل ما الكم مش هيتشمر. وطبعا مش معقولها تروح تخلع الفستان كله لكي تتوضا، اذا تتوضا من فوق الكم. وهكذا يقول لو ان الانسان غلب على ظنه انه اذا امر بالمعروف ونهى عن المنكر فان هذا يسبب منكرا اعظم، وان الانسان المامور قد يتمادى في المنكر او يزيده، فحينئذ السكوت افضل. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما راى رجلا قد غضب واحمر وجهه وانتفخت اوداجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اني لاعلم كلمه لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قام بعض الناس فذهب اليه وقال اما سمعت ما قال رسول الله؟ قال لا. قال يقول كذا وكذا. فقال اما النون تراني؟ هنا سؤال، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لم يقل. لماذا؟ خشية أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في المنكر بعض. فقال للأصحاب فإذا رأيت إنسانا ستأمر هذا الأمر وهو غضبان وكذا قد يشتد به. ولذلك مهما قلت إياه للزوجة الكريمة الوفية مع زوجها إذا غضب زوجك لا تستفزيه، حاول أن تسكت حتى يذهب عنه ما يجد. فمرض من بني آدم قد يرى. فقد يؤدي الى الطلاق ربيعه. اما ان تستفز المراه زوجها مثلا تجد غضبان فتقول ان كنت راجلا طلقني، هذه كلمه تستفز الرجل، او تستفز بكلام اخر من يوم ما تزوجتك ما رايت منك خيرا قط، دائما زعلني. أو يجد الإنسان زوجته غضبا فيزيد غضبه غضبان وتنرفيزا وكذا على أولاد ولا شيء من هذا القبيل، فيزيد غضبها بأن يقول لها أنت الذي أحملت وأنت الذي فعلت وأنت السبب إلى آخره. كذلك يجب على الزوج أن يكون رفيقا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود الذي إذا غضب زوجها وضعت يدها في يده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى. نساؤكم أهل الجنة، أن هذه صفة المرأة التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهي على ظهر الدنيا. طبعا لا تستطيع كل امرأة أن تفعل هذا، وهذا صعب على النفس، ولكن من فعل ذلك وصلت الى هذه الكلمه. بشرى بالجنة وهي على ظهر الدنيا. نساؤكم من أهل الجنة. الودود أي التي تتودد إلى زوجها كثيرا، وكلامها فيه ود ورحمة ولطف وابتسامة وإسعاد لزوجها. نساؤكم من أهل الجنة الودود، الودود التي تكثر من الأولاد فتكون بركة على زوجها فتنجب له 10-15 ولد مثلا. مش تجيب ولد تقول خلاص، أو ولدين تقول اكتفين، إن صحتي لا تتحمل. الودود الولود كثيرة، الولود صلة مبالغة، فعول مثل أقول أي كثير الأكل، ولود كثير الولادة، فهي كثيرة البركة، لأنها تكون بركة على زوجها. كل من ستنجبه من الأولاد سيكونون في ميزان حسنات الأبوين، إن مات الولد صغيرا شفع في أبويه في الآخر، وإن كبر كان في ميزان حسناته، وإن عاش بعدهما إن دعا لهما وصلهما الدعاء. بركة، امرأة بركة. شفت لما ربنا يكتبك كده وديك يعني فلك، يعني شيء مع الفلك، تجيب معزة، والمعزة تجيب أربعة وكمان أربعة وكمان أربعة، معزة مباركة، يعني يكون عندك قطيع من المعيز في وقت. طبعا بني آدم لا يشبهون بالمعزة، أقول لك نوع من أنواع البركة التي يحبها الناس. أو إنسان فتح مشروعا ب100,000، المشروع ده بورك فيه فأصبح مليون، 2 مليون، 3 مليون، 10 مليون، بركة. فالودود الولود، نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود كثرة الولادة. والله لو المرأة يعني أصيبت بعقم أو بشيء خارج عن إرادتها فهذا أمر لا يندم فيه، لكن المرأة تستطيع أن تنجب، تقول لزوجها خلاص كفاية كفاية 3، يقول لها طيب إيه رأيك؟ أجيب واحدة تساعدك. ترفض طبعا رفضا بلدا، لا كفاية ولادة ما تجيبش حد يساعدك. ماشي، لكن أنت أيضا إذا أردت أن تصل إلى صفة أهل الجنة فالودود، هل ولود ما كنت تستطيع أن تلد. وعلى فكرة الولادة تحسن صحة المرأة ولا تضعفها كما يقول أنصار تحديد النسل، بل تحسن صحة المرأة، بل إن الحبوب واللواء والأشياء التي تأخذها المرأة والسموم التي تضعها في جسدها لكي تمنع النسل قد تكون أشد ضررا من الولادة التي تلدها المرأة. الودود الولود التي إذا غضب زوجها وصل إلى بركة لم يقل أرضته، ولم يقل سكتت، أقل شيء اسكت حتى انت، لا مرتبة عظيمة، لأن الجزاء أعظم. هو غضبان وهي وضعت يدها في يده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى. لا يمكن أن يأتيه النوم وأنت غضبان عليه، لا بد أن ترضى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت أي امتنعت باتت تلعبها الملائكة حتى تصبح. لم يستثني العلماء من ذلك إلا الحائض والمريض التي لا تستطيع، باتت تلعبها الملائكة حتى تصبح. ومن باتت وزوجها عليها غضبان باتت تلعبها الملائكة. وجاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أذات بعل أنت؟ أنت متزوجة ولا لا؟ أذات زوجي؟ أذات بعل أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت لا آلول، أي لا أقصر في إرضائه وإسعاده وخدمته. قال انظري فإنما هو جنتك ونارك. وقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه. وفي المقابل يقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، أي خيركم خيركم لنسائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. المرأة أسيرة في بيت زوجها، لا تخرج إلا بإذن ولا تذهب إلا بإذنه، وهو الذي ينفق عليها والذي يضيق أو يقدر أو يوسع إلى آخره. فعلى الرجل أيضا أن يحسن عشرة زوجته، بقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. فإذا فعل الرجل الذي عليه، فعلت المرأة لها المطلوب منها، فإن الحياة الزوجية ستكون حياة سعيدة جميلة، حينها يتربى الأولاد بين جناحين كريمين من اللطف والرفق والرحمة، فيخرج الأولاد صالحين طيبين، فيسعد المجتمع ويكون مجتمعا صالحا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تعلو به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.